قلبي في بهاء جلالك، والنور شاق ظلام ليل حالك، وبطيبة الغراء راقت مهجتي، والدمع ساح مجلجلا من ذلك. قد هام قلبي في بهاء جلالك، والنور شاق ظلام ليل حالك، وبطيبة الغراء راقت مهجتي، والدمع ساح مجلجلا من ذلك. إن الرسول لرحمة هطلت على راني القلوب، تطهرت بزلالك. أنت النبي أضأت أرجاء الدنا، وسماء ربي أشرقت بجمالك. خير الأنام وفيك يهدى من غوى، يرجو الشفاعة يحتمي بظلالك، يرجو الشفاعة يحتمي بظلالك. أنت الشفيع وقد دعوت مناديا، رب الأنام لأمة بسؤالك. أحد يئن بعبرة مخنوقة، وثباته قد قر يوم وصالك. وعلى الشحوب وعلى البقيع وأهله، لما بدا وجه الرحيل لآلك. وتخشعت تلك الربا وترملت، ومضى الزمان بيتمه المتهالك. صلى عليك الله ما قمر بدا، أو طاف طيف عامر بخيالك، أو طاف طيف عامر بخيالك.